قال رحمه الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ قال: الحم الموت. ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال: سمعت الليث يقول: الحم أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج، ابن العم ونحوه. هذا آخر حديث، ثم يأتينا باب جديد وهو باب الصداق. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم، هذا أسلوب تحذير، إياكم والدخول على النساء، احذروا الدخول على النساء. قال: إياكم والدخول على النساء، هذا فيه التحذير من الدخول على المرأة المغيبة والخلوة بالمرأة الأجنبية، الدخول على المغيبات في البيوت وهكذا في غير البيوت إذا كانت لوحدها. نعم، فيحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على المغيبات والخلوة بالمرأة الأجنبية، باب عريض للفساد والشر. وقد جاء في الحديث: ما خلا رجل بامرأة إلا وثالثهما الشيطان. فيزين لهم الفاحشة والعياذ بالله. فالخلوة بالمرأة الأجنبية باب عريض للفساد والشر والوقوع في الفواحش، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. قال: إياكم والدخول على النساء، احذروا، قوا أنفسكم الدخول على النساء. بعض السلف قال، أظنه ابن سيرين، قال: لأن تأمنوني على كذا وكذا ألف أو آلاف أو مئات الآلاف من الدنانير لوجدتموني أمينا، ولو أتمنتموني على جارية ما وجدتموني إيش؟ أمينا. انظر ليش؟ لأنه إذا خلى رجل بامرأة، ها، من ثالثهما؟ حتى لو كان يعلمها القرآن وهي أجنبية، ثالثهما إيش؟ الشيطان. ما يقول أنا واثق من نفسي، ولا تقول هي واثقة من نفسها، ثالثهما الشيطان. فهذا وسيلة، الخلوة بالمرأة الأجنبية والدخول على المغيبة والدخول على المرأة. نعم، هذا يحصل، نعم يحصل من تساهل كثير من الناس في هذا الباب، فيجعل الخاطب يخلو بخطيبته، تحصل البلاوي بعد ذلك، كم حصلت من قصة، نعم، حزينة مؤسفة وفضيحة وعار وفضيحة وشنار من جراء التساهل. جعل الخاطب يخلو بخطيبته، هو أجنبي وهي أجنبية عنه، ثم تحصل ما لا يحمد عقباه. وهكذا كما سيأتي من سؤال أحد الصحابة: أفرأيت الحم أخو الزوج؟ قد يدخل على الأخت زوجة أخيه، تكون في البيت لوحدها فيدخل عليها، مما اعتاده بعض الناس، فيحصل الشر والفساد. لا يقول أنا واثق من أخي، ولا يقول أنا واثق من زوجتي. ما خلى رجل، أي رجل، بامرأة، أي امرأة، إلا ثالثهما إيش؟ الشيطان. فهذا باب خطير، ولهذا ينبغي ويجب يعني أن نحذره وأن نقي أنفسنا وأهلينا منه، وأن نكون غيورين، سواء من أجنبي بعيد أو من أجنبي قريب، كأقارب من؟ كأقارب الزوج. قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، فرأيت الحم؟ الحم فسره الليث ابن سعد رحمه الله تعالى، أحد الأئمة من أقران من؟ مالك رحمة الله تعالى عليهم جميعا، وله مذهب لكن انقرض، يقول: الحم أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج. إذن من هم من هو الحمو؟ هم أقارب الزوج غير المحارم. أقارب الزوج غير المحارم. عندنا أقارب الزوج محارم، من هم؟ أبوه وابنه، أبو الزوج وابن الزوج، مر معنا في كتاب إيش أو في باب الفرائض. فأبو الزوج محرم للزوجة، أبو الزوج أبو زوجها الذي هو نقول له عمها، نعم هذا محرم لها، هذا لا بأس يدخل ويخلو ويسافر بها لأنه محرم. حرمة إيش؟ مؤبدة ولا مؤقتة؟ مؤبدة. وحلائل أبنائكم. وابن الزوج، ابن الزوج من امرأة ثانية أيضا محرم لها، ابن زوجها محرم لها، يدخل يسافر بها ويخلو بها لا بأس. نعم، قال الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. فأقارب الزوج غير المحارم، أي غير الأب أبو الزوج أو جده، وغير ابن الزوج أو ابنه أو ابن ابنه إلى آخره. إذا من هم الذين يحذر من الدخول؟ هم أخو الزوج، ابن عم الزوج، خال الزوج، عم الزوج، نعم. فهؤلاء كلهم يقال لهم حمو. فيقول الصحابي: يا رسول الله الحمو يعني يدخل على زوجة أخيه أو زوجة عمه أو زوجة خاله أو زوجة ابن عمه؟ ولا ينكر الناس، يعني هكذا اعتادوا أنه لا ينكر، هذا يدخل وتكون لوحدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمو إيش؟ الموت. العرب إذا كرهوا شيئا شبهوا بإيش؟ بالموت. العرب إذا كرهوا شيئا شبهوه بالموت، فقال الموت، فقال الحمو الموت. هذا فيه التحذير من هذه الفئة على وجه الخصوص، تحذير شديد أشد. لماذا؟ لأن هؤلاء يسهل دخولهم من غير نكير، فجاء التجديد في حق الحمو أنه لا يدخل على امرأة أخيه ولا على امرأة ابن عمه ولا على زوجة عمه ولا على زوجة خاله. نعم، هذا يعني ماذا؟ الأمر في حقهم أشد. لماذا؟ لأنه لا يستنكر في العادة دخولهم، فربما حصل ما لا تحمد عقباه. فهذا أيضا أدب من الآداب، وهو من الآداب الواجبة، أن الإنسان يبتعد وينأى بنفسه ويقي نفسه ويمنع نفسه ويحذر من الدخول على المرأة التي لا تحل له، المرأة الأجنبية، حتى لا يكون ذلك ذريعة إلى حصول الفواحش أو حصول ما لا تحمد.